حبيبة من ابنك حبيبي اللي ما كانش بإيده لحظة يسيبك. أخبارك إيه؟ وحشاني ياما وكلكم وحشني. وعاملة إيه؟ البعد عنكم والله غصب عني. سلمي لي عليهم، سلمي لي عليهم.